إن كانوا يتكلمون بلغة الحرية، لأن كثيرا من أبناء المسلمين الآن يظنون أن الحرية التي حرموا من كثير منها بالفعل سوف تأتيهم على أيدي هؤلاء الذين يؤمنون بالمبادئ الغربية. الحرية عندهم هي حرية الكفر، هي حرية الفسق، هي حرية الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. ولكن هل تحقق للفرد ذاته وهل تجعله حرا، أم أنه سيكون عبدا لآراء بشر مثله يشرعون له مبادئ ما أنزل الله بها من سلطان؟ سوف يكون مقيد بخطوط الموضة وغيرها مما لم ينزل الله به من سلطان. دين الله عز وجل أن تكون عبدا لله وحده، لا تكون عبدا لأحد غيره، لا يحكمك إلا شريعة الله تبارك وتعالى. لا يمكن للمسلم أن يجاهد أو أن يبذل وقته ولا نفسه إلا لكي يجعل نفسه محققا للعبودية لله تبارك وتعالى. إن حرم من شيء منها صدر وجاهد متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكنه أبدا لا يتشدق بشعارات لا يعرف ما وراءها. دين الله عز وجل يأمرك أن تكون عبدا لله، ابحث عما يحقق عبوديتك لله تبارك وتعالى. فإذا كنت عبدا لله فأنت إذن حر عن كل عبودية دونه. وأما ما يتشدق به البعض فهي صورة أخرى من صور الاستعباد. البشر يريد أن يستعبد بعضهم بعضا، بعض البشر يستعبد غيره بالحديد والنار، وبعض البشر يستعبد غيره بالدرهم والدينار، وبعض البشر يستعبد غيره بالقطيفة والخميصة. ودين الإسلام أن تكفر بكل عبودية لغير الله تبارك وتعالى، تؤمن بهذا في قلبك وتسعى إلى تحقيقه وتضعه هدفا نصب عينيك. كل ما يقربك منه فاسلكه، وكل ما يبعدك عنه فابتعد عنه، ولا تمشي إلا في غير الطريق. قد يتوقف الطريق ولكن لا تنحرف عنه، فإن الطريق المستقيم وإن كان فيه مشقة وإن كان فيه توقف هو الطريق الذي يوصل إلى المقصود، وأما غيره من الطرق فلا توصل. المسلم لا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله، ولا يتحرك إلا لينصر دين الله تبارك وتعالى. وإن كان في حالة ضعف أو استضعاف فإنه يمني قلبه باليوم الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يبذل إلا من أجل ذلك. من أجل ذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مفتاح هذا الدين أن تكون عبدا لله، وعبدا لله وحده. لا تصلي إلا لله، ولا تسجد إلا لله، وهذه يكاد يفقهها معظم الخلق، ولكن الذي يغيب عنهم أنه لا تحكمهم إلا شريعة الله، وإن حكمتهم شريعة غيره اضطرارا فإنهم لا يرضون بذلك بقلوبهم ولا يقرون بذلك بألسنتهم، ولكنهم لا يستبدلون شريعة وضعية بأخرى وضعية ولا منهجا بشريا بآخر مثله، لأن هذا أخف من هذا في قبضته عليهم أو غير ذلك. لا يسعى المسلم ولا يبذل إلا من أجل أن يكون عبدا لله تحكمه شريعة الله. هذا هو المطلب الذي ينبغي أن يطلبه في ليله ونهاره. إذا سئل عما يريد يقول أحلم باليوم الذي أحكم فيه بشريعة الله تبارك وتعالى، لأنه هذا هو الذي يحقق بالفعل أنه عبد لله، وعبد لله وحده، ليس عبدا لأحد غيره. حتى العلماء الذين يفتون في دين الله تبارك وتعالى يقال لهم أين دليلكم، أين مستندكم إذا حللتم وحرمتم، وإذا وقعتم عن الله عز وجل حلاله وحرامه فخاطبونا بدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من يتولى أمر المسلمين بصورة أو بأخرى ثم يسأل هل هذا من الخطأ أو من الصواب، نقول له ما كان فيه مستند من دين الله تبارك وتعالى فهو الصواب، وما كان من غيرهما فهو خطأ مردود على قائله كائنا من كان. فهذه هي القضية، دين الله تبارك وتعالى أن تعبد الله وحده، لا تتوجه إلا إلى الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تحكمك إلا شريعة الله تبارك وتعالى. شريعة الله تحقق الخير والسعادة للفرد والمجتمع. لذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا ليسمعوا عناصر هذه الدعوة، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ودين الله عز وجل ليس كالأديان الوضعية المحرفة التي يكاد يتفق الناس الآن على أنه ينبغي أن تنحى قضية الأديان جانبا، وأن يحاول الجميع أن يتفق على الخيوط المشتركة بين الأديان. وأي شيء يشترك بين الإسلام وغيره، والإسلام من عند الله تبارك وتعالى، وكل ما عداه من الأديان إما أنه وضعي أصلا، وإما أنه دين كان من عند الله ثم حرف. ولو قيل ذلك لما عدمت أمرا مشتركا بين المسلم وبين الملحد، فإن هناك فإن عندهم بعض من الأخلاق أو غيرها. دين الله عز وجل متميز عن غيره. هذه القضية لا ينبغي أن يتهاون معها في ثمن لأمر من رخاء الدنيا أو رفاهيتها. هذه القضية ينبغي أن يؤمن بها المسلمون إيمانا حقيقيا، لا يقبلون فيها أدنى درجة من درجات المساومة، ولا أدنى درجة من درجات المهادنة. دين الله عز وجل دين يحكم حياة المسلم بأسرها، ليست علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، لكي يقولون أن الجميع إذا خرجوا من دور عبادتهم حكمتهم شريعة موحدة تستقى من مبادئ عامة يصطلح عليها عقلاؤهم، ولكن المسلم ليس كذلك، دينه يمنعه من هذا. فكيف تدعونه إلى أن يجعل دينه في المسجد ثم يخرج لكي يرضى بشريعة تحكم جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم؟ هل الدين من وضعنا نحن لكي نزيد فيه وننقص؟ هل الدين ملك لنا لكي نطور فيه كما يركب الموجة؟ بعض الذين وظفوا أنفسهم لحرب دين الله تبارك وتعالى فيقولون تطوير الخطاب الديني، يروجون ويدلسون وكأنهم يريدون من الخطباء أن يكونوا أكثر واعيا بواقعهم أو أكثر واعيا بمجتمعهم أو نحو ذلك. هذا ما ينصرف إليه ذهنك إن سمعت كلمة تطوير الخطاب الديني، ولكن عندما تتأمل تجد أنهم يريدون أن يطوروا الدين ذاته، أو سمي الأمور باسمها وقل يريدون أن يحرفوا الدين ذاته. هذه القضية، نحن لا نرضى بما يقال من تطوير للخطاب الديني الذي هو تحريف لدين الله تبارك وتعالى. ولا يوجد بيننا وبين غيرنا من الأديان مساحة مشتركة تذكر، لأننا نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وأما غير الإسلام من الأديان فهم وإن كانوا يقرون بوجود الله إلا أنهم يعبدون معه غيره. ديننا يحكم جميع حياتنا، والأديان الأخرى لا تقول كذلك. الأديان الأخرى تجعل الناس يشرعون بأهوائهم، فكيف حينئذ سنقول أن هناك مساحة مشتركة؟ ديننا يحكمنا في مساجدنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في اقتصادنا، في اجتماعنا. نحن لا ندعو إلا لذلك. إذا عجزت عن غيره فلا تقبل به، فلا تقبل بأن بالباطل، ولا تروج له، ولا تبذل في سبيله، ولا تنادي ولا تطالب إلا بما أمرك الله به. ثم ما عجزت عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأصل الأول عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. دين الله عز وجل قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق، ولذا كان مما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينه من أصول هذا الدين، وبالوالدين إحسانا. هكذا دائما ما يقرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين، لأن القضية لابد فيها من مراعاة جميع الحقوق. دين الله عز وجل شامل كامل، لا يترك شيئا إلا وله فيه تشريع، ولا بد إذا أردنا أن نكون عبيدا لله أن ننادي أننا نريد أن نطبق شرع الله، ولا ننادي بهذا ونحن واقفون منتظرون أن يطبقه غيرنا فينا، لأن قضية وبالوالدين إحسانا. العنصر الثاني من عناصر التي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الدين قائم عليها، هل ينتظر أن يتحرك أحد ليجعلك محسنا لوالديك؟ نعم، يوجد فساد في جوانب أخرى يفسد هذا الجانب، ولكن تستطيع أنت أن تصلحه فيك وفي غيرك. يوجد فساد في الجانب الإعلامي يخاطب الأبناء ألا تعيشوا في جلباب آبائكم. القضية متشابكة مترابطة، ونحن ندعو إلى منهج شامل متكامل في أن يطبق شرع الله عز وجل في جميع مناحي الحياة. هذه دعوتنا، ننقلها للأجيال القادمة حتى وإن لم نستطع أن نطبقها واقعة. وبالوالدين إحسانا، حبذا لو كانت الدنيا كلها محكومة بشرع الله تبارك وتعالى، لكي ينقى الخطاب الإعلامي من تلك السياسة التحريضية التي تحرض الأبناء على الآباء، وتحرض الزوجات على الأزواج، وتحدث قدرا من الفساد الاجتماعي، ثم يتباكى الجميع على الفساد الذي لا يعرفون طريقا لإصلاحه. لا توجد طريقة لإصلاح هذا الفساد إلا طريقة واحدة، كلهم يعرض عنها، كلهم يتحاشى أن يقولها، كلهم يخجل، بل يقول احذروا إن أن تقولوا أنكم تريدون إصلاحا وفق شرع الله تبارك وتعالى. لأن المجتمع العالمي يمكن أن يغض الطرف عن إصلاح شعاره رغيف الخبز، ويمكن أن يغض الطرف عن إصلاح شعاره الحريات السياسية، ولكن لا يغض الطرف أبدا عن إصلاح شعاره تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. ومن ثم فنحن نعرف أن هذه قضية خاسرة، طالما أنها في النهاية يحكمها ود هذا النظام العالمي الكافر الفاجر الذي لا يريد للإسلام أن يبقى على وجه الأرض. إذن فلنستمر في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى في بيان منهجنا، والله من ورائهم محيط، وما النصر إلا من عند الله. لابد أن يعرف الجميع ذلك. هذا الفساد نشأ من تضييع شرع الله تبارك وتعالى في جوانب متعددة، هذا جانب صغير منها، هذا القلق الاجتماعي إنما نشأ من إطلاق أيدي المفسدين الذين يحرضون على تدمير العلاقات الاجتماعية التي بينها دين الله عز وجل، والتي تقتضيها الفطرة السليمة. أليست عبر سنوات متراكمة يحرضون الطالب على مدرسه، والابن على أبيه، والزوجة على زوجها؟ وهذا لا تظن أنها أفلام ومسلسلات تعرض للتسلية وحسب، لأن النفس البشرية كالإسفنجة تتشرب ما يعرض أمامها، ونحن نرى في كل يوم تطبيق لما يعرضه هؤلاء الفاسقون الذين جعلوا نجوما بين الناس. أليس في جعل هؤلاء نجوما وتقاضيهم بالملايين من على هذه الأعمال التافهة ما يدمر النظام الاجتماعي، ما يجعل الذي يريد أن في حياته فيكد ويتعب لكي يكون صاحب وظيفة أو مهنة تضر عليه دخلا، ثم يجد أنه لم يصل إلى ذلك أصلا، أو أنه بعد أن درس وكد وتعب وبذل عشرات السنين من وقته وجهده ومن ماله ومال أبيه، إذ به يأخذ الفتات، بينما الفاسقين العاطلين الذين لا يحسنون في حياتهم إلا السفه يتقاضون أرقاما يصعب أحيانا قراءتها ويصعب أحيانا قراءتها. هذه هي القضية، هذا التدمير للنظام الاجتماعي يولد ما ترون، ثم يمنع، ثم يسمح لكل صاحب حل أن يقوله إلا أن يقال أنه الحل في أن نتبع دين الله عز وجل. إذن فنحن إن كان لن يسمح إلا أن نقول أن الحل في اتباع دين الله تبارك وتعالى إلا من على منابر مساجدنا، فسوف نقوله من على نبر مساجدنا. هذا الذي نستطيعه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. سيبقى هذا أذي الرسالة التي نريد أن نحملها للأمة جيلا بعد جيل، أن الحل هو في اتباع دين الله تبارك وتعالى، أن الحل هو في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. من استطاع أن يحمل هذه الرسالة إلى الدنيا بأسرها فنحن وراءه، ولكننا فعلنا بفضل الله تبارك وتعالى ما نستطيع. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عناصر هذا الدين وقواعده العظام قائمة على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ثم على إصلاح العلاقات الاجتماعية التي أولاها وأرجاها علاقة الإنسان بوالديه، أن يحسن إليهما، ثم علاقته بأبنائه. فقد كان العرب يعظمون تلك العلاقة، ولكنه كان من تشريع ذلك المجتمع الذين يقولون أنه يرجع في التشريع إلى عقلاء المجتمع. في يوم من الأيام وفي عصر من العصور كان عقلاء العرب يرون أن الرجل الأبي إن كان فقيرا قتل أبناءه، ويتمدحون بهذا لا سيما إن كنا بنات. قال لأنه فقير لن يستطيع أن ينفق عليهن، فربما أوعزتهن الحاجة فيما بعد إلى أن يأكلن بأعراضهن، فيقضي على المسألة من أول يوم. كان هذا في يوم من الأيام يقال عنه تشريع عقلاء. في زماننا يقال عن إتيان الرجل للرجل وزواجهما وإعلان هذا النكاح هو تشريع عقلاء في بلاد من بلاد الدنيا. هل هذا هو الذي يراد بنا؟ أنه لا يشرع لنا إلا الله عز وجل. هذه القضية لابد أن نصبر عليها وأن ننافح من أجلها، لا أن نبيعها وبعرض من الدنيا قليل، ولا أنه من يقول أنه يريد أن يأتينا بشيء من الحريات أو شيء من رفاهية الدنيا شريطة أن نتنازل عن هذا الأصل. نقول له نضع يد أيدينا في يدك، نحن لا نضع أيدينا في يد أحد، نحن نعلن دين الله تبارك وتعالى فحسب، ثم نراعي مصلحة البلاد والعباد، ثم نقدر عواقب الأمور، ثم نعظم ما عظمه الله عز وجل من تعظيم حرمة المسلم وحرمة بدنه وحرمة دمه وحرمة ماله. لا نريد أن تنتهك هذه الحرمات من أجل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وما شرعها الله عز وجل لنا. كان هذا تشريع عقلاء في يوم من الأيام، ولكن الله تبارك وتعالى أبطل ذلك التشريع، فبطل بفضل الله تبارك وتعالى، بطل لما وجد من لا يرجعون في تصوراتهم ولا تشريعاتهم ولا موازين حياتهم إلا بشرع الله تبارك وتعالى. هذه القضية. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش اسم عام لكل المنكرات، وغلب في الشرع إطلاقه على الزنا. ولا تقربوا الفواحش، أين هذا؟ أين هذا في مجتمعنا؟ أين دورنا في أن ننهى الناس عن قربان الفواحش لا عن إتيانها؟ فإذا قرب الناس الفواحش فقربانها هو لقطات الفيديو المصورة للمغنيات والراقصات التي تجعل المشاهد ليس بينه وبين الزنا إلا شعرة، قد نظر بعينه وتمنى بقلبه وامتلأت نفسه رغبة في هذا. هذا هو قربان الفواحش. ثم إتيانها يأتي بعد ذلك وحدث ولا حرج عن شباب لا يستطيع أن يتزوج، يرفع له سن الزواج لأن المجتمع العالمي يرى أن ينزل بسن إتيان الشهوة إلى أدنى درجة، إلى 8 سنوات أو 10 سنوات يسمونه الثقافة الجنسية، ثم يرى أن يرفع سن الزواج إلى ما بعد البلوغ، يحدث البلوغ في 11 أو 2 أو ما قرب ذلك فيرفعه إلى 16 ثم 18 ولو ترك لهم الحبل على الغارب لرفعوه إلى ما هو أكثر من هذا. هذا هو المجتمع الدولي. ما شأننا وشأنه؟ نحن ديننا يقول لنا ولا تقربوا الفواحش، فلما نهانا عن قربانها شرع لنا الطريق الذي نفرغ فيه شهواتنا والذي نأتي فيه شهواتنا وتكون لنا أجر لا تكون علينا وزر. هذا هو ديننا الذي ينبغي أن نتمسك به. دورنا أن ندعو إليه، أن نأمر به، أن نحض عليه جميع الناس كافة وجميع الأطياف كافة. نهى الله تبارك وتعالى عن قربان الفواحش فضلا عن إتيانها، ولأنها تجر إلى فساد اجتماعي عريض. ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإنه هناك قتل بالحق، من قتل يقتل، الزاني المحصن حكم الله عز وجل بقتله، وإنما يحصل الفساد في الأرض إذا استهين بالدماء. هذه قضية في غاية الخطورة، ينبغي على الجميع أن يعيها. متى تمت الاستهانة بالدماء من أي فرد كان وفي أي موقع كان، فإنه يوشك أن تحدث فتنة لا يمكن لعاقل أن يحكمها بعد ذلك. فينبغي على كل أحد سواء كان ذو قوة أو سلطان، أو كان ضعيفا أو مستضعفا، أو شاعرا بظلم أو بقهر، ينبغي على جميع الخلق أن يدركوا أن الدماء لا تسيل إلا أنهارا. الدماء لا تعرف أن تسيل قطرات، ولكن الدماء متى سالت لا تسيل إلا أنهارا. فليحذر كل أحد أن يقف عند أمام الله تبارك وتعالى ويكون مسؤولا عن جريان نهر من الدماء، لأن الدماء لا تسيل إلا كذلك. ولأن المجتمعات متى حدث فيها تساهل بإراقة الدماء كانت الفوضى العارمة، ولم يعد لهذه المجتمعات قرارا. ثم عندما بعد أن تنتهي الفوضى ماذا يحصل؟ الله أعلم. والمسلم لا، مهما ضاقت به الدنيا فعنده في الآخرة متسع، يكبت غضبه وغيظه متى علم أنه إن أخرجه سوف يعرضه هذا لسؤال أمام الله تبارك وتعالى عن دماء لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه القضية. إذا كان هناك قتال بحق، جيش الكفار جيش المسلمين يقاتل جيش الكفار، فهو جهاد مشروع، وحينئذ يكون هذا ذروة سنام الإسلام. وإذا كان قتل من حكم الله عز وجل عليه بالقتل فهذا أيضا مشروع. وأما أن يكون الهرج والمرج وأن يكون الفوضى التي يقال والتي يرى البعض أنها على أي الأحوال ستكون أفضل من القهر أو من الظلم، نقول المسلم يرضى بظلم نفسه الذي وقع عليه ويرفع يديه إلى السماء سائلا الله تبارك وتعالى أن يرفع عنه ذلك الظلم وأن يبدله بصبره خيرا في الآخرة، بدلا من أن يمد يده على يد على دم حرام لا يدري بعد ذلك إذا سئل أمام الله تبارك وتعالى فيما سالت الدماء. هذه القضية. الإسلام نظم عقيدة المسلمين، نظم نظامهم المجتمع الاجتماعي القائم على التواصل والتراحم وعلى ترك الفواحش، نظم نظامهم الاقتصادي القائم على حرمة أموالهم على بعض، وغلظ الله عز وجل مال الضعفاء قبل مال الأقوياء، لأن مال الضعفاء مغري بأن يؤكل في صمت. وهذه القضية، أكل مال اليتيم. وحتى لا نلقي دائما بالأخطاء على شماعة الآخرين، كل المجتمع يعاني من هذه الأمراض. هناك من كان مأمور بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى فلم يطبقه، على عموم الخلق، لكن ألا ترون أن أكل مال اليتيم يكاد يكون جريمة منتشرة مستقرة مسكوت عنها في المجتمعات التي تشكو الظلم؟ لما سلط الله على الناس الضيق في حياتهم، في معايشهم، في حرياتهم، لأن أكل مال اليتيم، لا نقول عند طبقة الأغنياء أو الحيتان التي تقال هؤلاء يأكلون من مال هذا ومن مال ذاك، أكل مال اليتيم في طبقة البسطاء الذين يشكون اليوم من الظلم، ألا يأتي يكون هناك ميراث فلا يوزع بشرع الله تبارك وتعالى، فيأخذ القوي حقه وحق غيره، ثم تمنع المرأة واليتيم من ميراثهم؟ وربما كان الواحد منهم لو أخذ حقه الشرعي لصار من أغنياء أهل بلدي، يعيش حياته سائلا الناس، لأن هناك من بني قرابته من أكلوا حقه، والجميع يصمت مع أنهم في ذلك الوقت ليس هناك كبير مفسدة في أن يأتي في قرية صغيرة أن يأتوا لرجل يقول له أعطي لأخيك الصغير حقه، أعطي لأختك حقها في الميراث. انظروا، وكلنا إما عاش هذه التجربة وإما رآها حوله، ثم نقول من أين يأتينا الظلم؟ هذا ليس تبرير لأن يظلمنا الغير، ولكن الله عز وجل يسلط الظالمين على الظالمين. نحن تركنا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى في أمور حياتنا نستطيع أن نطبقها على أنفسنا، فكان هذا الضنك وهذا الشقاء وهذا البلاء والعلاج لمن أراد أن يعالج أن يرجع الجميع إلى شرع الله. إن أصر الجميع على غير هذا فحدث ولا حرج عن مزيد من الفساد وعن مزيد من الإفساد، وسيبقى الضنك قائما والشقاء قائما، وسيرى من تطول به حياة أن أي علاج في غير شرع الله تبارك وتعالى يستبدل مرضا بمرض غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا حق حقا ورزقنا اتباعه، وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والذين شرعوا لأنفسهم وتركوا تشريع الله تبارك وتعالى، أن يسمعوا دعائم دعوة الإسلام القائمة على أن تعبد الله وحده لا شريك له، ومنه أن تحكم وأن تحكم وأن تتحاكم إلى شرع الله عز وجل وحده. ثم بين أهم عناصر ذلك التشريع القائم على إصلاح الجوانب الاجتماعية بالأمر بالتراحم والتواصل لا سيما مع الأباء والأبناء، وفي ترك إتيان الفواحش، وفي ترك الاعتداء على الحرمات لا سيما حرمة الأبدان والدماء. ثم بين عناصر الإصلاح الاقتصادي في أن يراعي الناس ما حرم الله عز وجل عليهم، وأن يمتنعوا عن أكل مال بعضهم البعض لا سيما مال الضعيف واليتيم الذي يغري ضعفه البعض بأن يأكل ماله، ثم يغري ضعفه البعض الآخر أن يسكت عن ذلك القوي الذي أكل ذلك المال. فإذا حدث هذا ابتلى الله عز وجل البلاد والعباد بما لا طاقة لهم به من أنواع الظلم وأنواع الضنك وأنواع الشقاء بعقوبات قدرية وبأيدي غيرهم من الظالمين، لأن الله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض. وأمر الله عز وجل أيضا لإصلاح ذلك المجتمع أن يكون الناس قائمين بالحق شهداء بالقسط ولو على أنفسهم، وأنه متى اختل ذلك الميزان فإن ذلك المجتمع لا يستأهل أن يكون مجتمعا آمنا مستقرا. ثم كانت هذه هي الدعائم العامة، ثم جاء الإجمال بصفة عامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هناك صراط واحد مستقيم مؤدي إلى رضا الله والجنة، وهو في ذات الوقت يؤدي إلى سعادة الدنيا. وهناك طرق أخرى معوجة، بعضها فيه عوج ليس في البعض الآخر، كل منهم فيه قدر من العوج وقدر من الضنك وقدر من الشقاء. لا نتبدل من طريق معوج إلى طريق معوج آخر، ولا نبدل هذا بذاك، ولكن هناك صراط مستقيم. صراط مستقيم واحد ينبغي أن يقف عليه من أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة، وأنما المراد الأصلي أن ينجو في الآخرة، فلا عليه إن كان في الدنيا قد تعرض لظلم أو لقهر أو لضيق عيش، لأن الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا ساعة. ثم إنه متى صبر عليه ومتى أمر به ومتى حض عليه ومتى لم يتنازل عن شيء منه فإنه يوشك أن يعم وأن ينتشر. وأنتم ترون أن انتشار الأفكار أمر لا قبل لأحد به، وأن القضية ليست في القوة والعضلات بقدر ما هي في انتشار المناهج. ولما كانت هناك مناهج باطلة قد انتشرت لم يكد يستطيع أحد أن يقف أمامها، فبدلا من أن تغرينا ذلك فنرضى بهذا الباطل، هذا ينبغي علينا أن نعرف أكثر أن الطريق هو في أن نتثبت بمنهجنا وأن ننشره أكثر فأكثر. فمتى انتشر وكثر الراغبون فيه القابضون عليه الحريصون عليه فإنه سوف يكون واقعا شاء من شاء وأبى من أبى. هذا هو منهجنا، ولا نريد لأحد، وإن كانت متى حدثت الفتن وعلت الأصوات لا يكاد يستمع أحد لصوت العقل، فنقول على الأقل لا نسمح لأحد بأن يفرض علينا رأيه، وإذا انقشع الغبار وانجلت الفتنة سوف تتضح الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. ولكننا وبفضل الله تبارك وتعالى ندعو إلى هذا المنهج، نصبر عليه مهما حدث، ونرى أن رسالتنا أن ننقل هذه الدعائم مع شرحها وتوضيحها الذي هو شرح الإسلام كله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ننشره قدر الاستطاعة في جيلنا، وأن ننقله خاليا من التشويه والتحريف والتبديل الذي يريده أعداؤنا في الخارج، أن يكون الغلاف والقشرة إسلامية، وأن يكون المحتوى منهجا غربيا لكي يعم منهجهم الأرض كلها، ويكونوا بالفعل قد حكموا العالم أجمع بغير ما يخسروا طلقة واحدة ولا أن يرسلوا جنديا واحدا. لن نمكن الأعداء من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما نرى وهذا ما ندين لله به، ولا ندعو إلا إليه، وندعو جميع المسلمين أن يشاركون فيه. وفي ذات الوقت لا نسمح لمن رأى غير ذلك، لا سيما في هذا الوقت الذي تعلو فيه الأصوات على صوت العقل، لا مجال للمناقشة الآن، وإنما تكون المناقشة إذا انجلت الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى كل الأحوال نحن مستمرون بفضل الله تبارك وتعالى في بيان هذا المنهج ودعوة الناس إلى التمسك بدين الله تبارك وتعالى وتطبيقه في حياتهم الخاصة حتى يوشك أن يطبق في حياتهم العامة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم علينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.